بسم الله الرحمن الرحيم. كان الجواب انه ليس من الضروري دائما ان يكون متعلق المتعلق محدودا حيث التحديد، سواء كان ايجابا وتحريما، وانما تفتت الحكم ضروره ذلك بما اذا كان امرا غير التعليم في القبله مثلا. كان المحقق النائي يقول ان الضابطه الثانيه ترجع إلى الأولى. الضابط الأولى يكون الشك من حيث التحليل، الشك في الموضوع إذا كان الموضوع حموليا، كذلك شك في حيث التحليل، لأنه بنظر المفهوم النائي للموضوع وهو المتعلق بالمتعلق أخذ مفروض الوجود في مقام جعل الحكم، والحكم لا يكون جاريا الا بتحقق المطلوب. ففي مثل شرب الخمر حرام، الخمر موضوع واخذ مفروض الوجود في جعل الحرمه للشرب، وهذه الحرمه لا تكون فعليه الا بعد تحقق الخمر. فلذلك الشك في خمرية السائل هذا شك في فعلية التكليف بسبب الشك في القيد، لأن القيد تؤخذ مفروض الوجود من الدليل مقام الجعل، فمقام التحقق يكون موجبا لفعلية التكليف. هذا كلام المحقق الناهن. عبرنا في الدرس السابق أن المحقق الناهن يقول ممكن أن نجمع الضابطتين في تعريف في تعبير عام، وهو أن الشك فيما يتدفع الشك في فعلية التكليف هذا مورد البراءة، ألا سواء كان قيدا أو موضوعا، لأن تحقق القيد يوجب ويتدفع فعلية التكليف، وتحقق الموضوع كذلك يوجب ويتبع فعلية التكليف. فلذلك هناك ضابطة واحدة من هذا التعبير. أما السيد الشهيد يرد على المحقق النائي يقول الموضوع أحيانا يكون من قيود التكليف، إذا كان الموضوع من الأمور الغير الاختيارية، مثل القبلة، صلي إلى جهة القبلة، فنفس القبلة موضوع لوجوب الصلاة إلى جهة القبلة، ولكن هذا الموضوع وهو متعلق بالمتعلق، لأن المتعلق الصلاة المقيدة باتجاه القبلة، فالصلاة المقيدة باتجاه القبلة، فهذا القيد وهو اتجاه القبلة، وبتعبير آخر الاستقبال متوقف على القبلة، فلذلك القبلة صار موضوع متعلق المتعلق. أما هذا الموضوع لابد في مقام جعل وجوب الصلاة يؤخذ مفروض الوجود وفعلية وجوب الصلاة مرغوب بتحقق الذات. فهنا لا يمكن أن نقول القبلة ليس لها دخل في فعلية التكليف، لأن إذا ما كان قيدا للتكليف فحتما يكون قيدا للمتعلق. المتعلق هنا الصلاة إلى اتجاه القبلة، فهنا اتجاه القبلة هاي الاتجاه اللي هو الشرط للصلاة مضاف إلى القبلة متعلق بالقبلة، فإذا كان قيدا للمتعلق فمعناه أن الحكم يحرك إلى المتعلق وإلى متعلق المتعلق، والحال أنه القبلة خارج عن اختيار المتعلق، فلا يمكن أن يكون قيدا للمتعلق، لأن التكليف اللي يحرك إلى المتعلق يحرك نحو قيده كذلك، مثل صلي الزوال او بعد الزوال، فهنا الزوال كذلك موضوع لوجوب الصلاة، ولكن هذا الموضوع غير اختياري ولا يمكن ان يكون قيدا للمتعلق. فاذا لم يكن قيدا للمتعلق هذا الموضوع فحتما لا بد ان يكون قيدا. فالموضوعان غير اختياري لا بد ان يكون قيدا للمتعلق. فالتعليق مربوط بهذا النوع من الموضوع، هذا الكلام الشيخ الناجي في هذا النوع من الموضوعات. لكن بعض الموضوعات اختياري مثل هذا المثال اللي هو لا تشرب الخمر، فهنا الخمر موضوع لكن هذا الموضوع اختيار المكلف، يعني يمكن للمكلف ان يصنع الخمر ثم يجرب. في هذا النوع من الموضوع اللي هو الاختياري للمكلف ليس ضروريا ان يكون هذا الموضوع قيدا، فكثير ممكن ان يكون هذا النوع من الموضوع مطلق مو مشروط. اذا مو مشروط التكليف بهذا النوع من الموضوع معناه ان حرمه الشرب فعليه ولو قبل صنع الخمر، اما على قول الشيخ النائم لا، فعليه التكليف مربوط بوجود الخمر. إذا تحقق الخمر يعني صنع من قبل هذا الشخص فيصير فعليا، وإلا قبل تحقق الخمر ليس حرمة الشرب فعليا لأن التكليف مقيد بهذا الموضوع. هذا على رأي الشيخ النامي، لكن السيد الشهيد يقول ليس ضروري أن يكون الحكم مقيدا بهذا النوع من الموضوع. فلذلك تصير الفرق والثمرة بين كلام الشيخ النامي والسيد الشهيد بالنسبة لهذا النوع من الموضوع اللي هو اختيار المكلف أنه هذه الحرمة حرمة شرب الخمر لا تكون زاجرة من صنع الخمر على شيء على رأي الشيخ النائم. لأن فعلية الحرمة وبتعبيرا آخر تعلق هذه الحرمة بذمة المكلف ومن ثم تحرك المكلف إلى الترك، هذه الفعلية مربوطة بوجود الخمر، قبل الوجود وقبل الصنع ليست الحرمة الزانية، ولذلك هذه الحرمة حرمة الشرب لا تزجر المكلف عن الصنع، فقد تزجر عن ماذا؟ عن الشرب، لكن بعد تحقق الخمر. هذا رأي الشيخ النائي، ولذلك هذا المكلف اللي يعلم أنه إذا صنع الخمر يضطر إلى شرب. في مثل هذا المورد الثمرة تظهر بين كلام الشيخ النائي وبين كلام السيد الشهيد. السيد الشهيد يقول هذه الحرمة حرمة الشرب فعليا ولو قبل تحقق الخمر. هنا في هذا المكلف يعلم إذا صنع الخمر يضطر إلى شربه. على قول الشيخ النائي هذه الحرمة ما دام ليست بفعلية إلا بعد تحقق الخمر لا تزجر هذا المكلف من الخمر، فيجوز له أن يصنع، لكن بعد الصنع فرضنا أنه حصل الاضطرار، الاضطرار يرفع الحرمة بعد التحقق فليس بحرام. أما على رأي السيد الشهيد أن الموضوع ما دام اختياري فهذا الحكم ليس مقيدا بهذا الموضوع، فلذلك الحرمة تكون فعلية، الحرمة الفعلية للشرب ولو قبل الصنع هذه الحرمة تزجر المكلف من الصنع، تكون مانع من الصنع. هذه الثمرة بين هذين الكلامين، كلام الشيخ النائم وكلام السيد الشهيد في هذا النوع من الموضوعات. فلذلك السيد الشهيد يقول هذه الضابطة الثانية لا ترجع إلى الأولى، لأن الموضوع ليس دائما قيد التكليف، أحيانا التكليف ليس مقيدا للموضوع، متى عندما يكون الموضوع أمرا اختياريا للمثلث، هنا الموضوع ليس قيد، فما دام ليس قيد فهنا تأتي البراءة في مثل أن السائل خمر أم لا. فهنا إذا كان هذا السائل خمرا قبل وجوده كانت الحرمة فعلية، وأما إذا لم يكن خمرا فليس شربه بحرام، فلذلك تصير الشك في حرمة شرب هذا السائل وعدم حرمته، تجري البراءة لأن هذه الحرمة بالنسبة للموضوع شمولية، شمولية يعني تشمل كل خمر لخمر، الفرد الأول والفرد الثاني في هذا الفرد اللي نحن نشك أنه خمر أم لا، يصير الشك في التكليف، تجري البراءة تدخل في الضابط الثاني وتدخل في الضابط الأول، قلنا جنوب الموضوع فعل اختياري للمكلف. الخامر ممكن أن يصنع من قبل المكلف، لذلك هذا النوع من الموضوع ليس قيدا فيدخل في الضابط الثاني، الضابط الثاني لا ترجع إلى الضابط الأول. هذا الكلام ممكن في حالة تكون الأحكام التحريمية غير، لا ما في فرق بين التحريم والوجود، هذا قيد. نحن نتكلم عن الموضوع، هل الشك في الموضوع يكون شكا في القيد حتى ترجع الضابط الثاني الى الاولى؟ تدخل الاولى مداخله فقط، الموضوع غير اختياري قيد، اما الموضوع الاختياري هذا بالنسبة للقيد بقول أنا، نحن نتكلم عن الموضوع متعلق بالمتعلق، لا هذا قيد، استطاع قيد لوجوب الحج وليس متعلق المتعلق، متعلق المتعلق بالحج هو الكعبة المشرفة والعرفات ومنى وما شابه ذلك، فهذا بحث آخر أنه إذا شك في منطقة أنه من عرفات أو من عرفات من منى أو من منى، هذا به الشبهة في المتعلق في الشبهة الوجوبية. المهم الاستطاعة قيد وليس موضوعا بمعنى متعلق بالمتعلق، إن صحيح موضوع بمعنى آخر الاستطاعة، شنو ما أخذ مفروض الوجوب في الجعل والإنشاء، هذا اللي ما أخذ مفروض الوجود، هذا اصطلاح آخر في الموضوع، بل الاستطاعة تكون موضوع بهذا المعنى، لكن الاستطاعة ليست موضوعا بهذا المعنى اللي مورد البحث وهو متعلق المتعلق. المهم هذا رد السيد الشهيد بعدم رجوع الضابط الثانية إلى الأولى، لأن الموضوع دائما ليس قيدا للتكليف، بل أحيانا التكليف فعلي، ولو لم يوجد هذا الموضوع مثل الخامر بالنسبة لحرمة شرب الخمر. فبعد ذلك السيد الشهيد يريد أن يعمم كلام الشيخ النائي حتى يدافع عنه ويقول: أنا كلما دققت في هذا التعميق أنا ما عرفت وجهه، أولا نشوف ما هو التعميق السيد الشهيد، وبعدين نشوف إشكالنا متوجه إلى السيد الشهيد أم لا. تعميق السيد الشهيد يقول أن التكليف بنظر المفهوم النائي معلق على فرض وجود الموضوع، فالموضوع صار كذا. انتبهوا الى هذا الكلام للشيخ النائي الشيخ النائم يقول ان التكليف معلق على فرض وجود الموضوع. ما دام معلق على فرض وجود الموضوع من يكفي الفرق بين الموضوع والكيف. الكيف نفس الشيء. التكليف معلق على فرض وجود الكيف. ان بلاد الكيف مثلا ما اشار وكذا في المسجد. ان وجد الخمر فلا تشرب. فهنا التكليف معلق على الوجود. اما وجود الموضوع وانه وجود قريب. فلذلك ارجع الضابطه الثانيه الى الضابطه الاولى. اما السيد الشهيد يقول الاحكام الشرعيه على سبيل القضايا الحقيقيه على نحو القضايا الحقيقيه لا في الامر قضيه حقيقيه. لكن ما دام قضيه حقيقيه ما نفسر هذه القضية الحقيقية بتفسير الشيخ النائي. الشيخ النائي شنو قال؟ قال لا تشرب الخمر يعني إذا وجد الخمر لا تشرب الخمر. فلذلك أرجع الضابطة الثانية إلى الأولى. لكن الشيخ القضية الحقيقية في الأحكام الشرعية نبينها بهذا الاختيار. لو كان المانع الماء خمرا فلا تشرب. الشرط في هذه القضية الشرطية هو لو كان الماء الماء خمرا فلا تشرب. الشيخ اللاني شنو كان يقول؟ يقول كان يقول لو وجد الخمر فلا تشرب. الشيخ يقول لا نفسر الشرط في هذه الجملة الشرطية لأن القضايا الحقيقية ترجع إلى قضايا شرطية. المقدم من هذه القضية هو الموضوع. صحيح؟ فهكذا نبين هذه القضية الحقيقية في الحكم الشرعي في مثل لا تشرب الخمر لو كان مايع ما خمرا فلا تشرب. فإذا كانت القضايا الشرعية هي قضايا حقيقية والقضية الحقيقية الجملة الشرعية فيها بهذه الصيغة لو كان مايع ما خمرا فلا تشرب. فهنا السيد الشهيد يقول يشمل في هذه الزيارة المورد الأول وهو القيد والمورد الثاني وهو الموضوع سواء كان الموضوع اختياري أو غير اختياري. إلى عام ما تشمل هذه الموارد الثلاثة وحتى مورد رابع حتى عند المتعلم تشمل هذا المورد الشك في القيد إذا كان بهذه الصيغة فالشك في البلوغ مثلا فالبلوغ لو وجد البلوغ لوجب عليك او لا حرم عليك شيء فلان فهنا اذا شك في البلوغ شك في الغير فالشك في فعليه هذا في المورد الاول ياتي الى المورد الثاني بهذا الاختيار لو كان ما يعمل خمرا فيشمل الموضوع الاختياري فقيد التكليف وهو حرمة الشرب هو انطباق واستصاف المايع بالخمر بتعبير آخر انطباق الخمر على المايع أو استصاف المايع بالخمر قيد للتكليف. ما دام صار هذا الاستصاف والانطباق قيدا للتكليف يشمل الموضوع الثاني وهو الموضوع الاختياري. أما التعبير من حقيقة النائم ما كان يشمل هذا النوع الثاني من الموضوع. تعبير الشيخ المعنى في الكان كان يقول لو وجد الخمر واحنا قلنا الخمر وجوده ليس قيد للتكليف لانه امر اختياري لذلك تعبير الشيخ المعنى ما كان يشمل الثاني الموضوع النوع الثاني من الموضوع لان التكليف ليس مقيدا بوجود الموضوع في النوع الثاني فقد كان يشمل الموضوع القسم الاول اللي هو موضوع غير اختياري مثل الكذب، لو وجد شيء كذلة، لو وجدت القلة لتعبير الشيخ الناعمي لا وجب عليك الصلاة إلى جهتين، ماشي كذب؟ فهذا التعبير بكذب كان يشمل القسم الأول من المثل، لو وجدت القلة لوجب الصلاة إلى جهتين، فكان يشمل لأن وجود الصلاة مقيد بوجود القلة. فتعبير الشيخ الناعمي فقط كان يشمل القسم الأول من الموضوع، وهو الموضوع اللي ليس باختيار المؤلف. أما التعبير يشمل القسم الأول من الموضوع والقسم الثاني. القسم الأول لو كان شيء قبلة لو وجبت الصلاة إلى اتجاهه. فهي تعبير الشيخ يأتي في النوع الأول من الموضوع ويأتي في النوع الثاني من الموضوع، وكذلك يأتي في المتعلق إذا كان متعلق في الشبهة التحريمية في مثل ذلك. لا تكذب كذلك قضية حقيقية ترجع إلى قضية شرطية، لو كان كلام كذبا فلا، فهنا الاتصال وانضباط الكذب على الكلام مفروض في التكليف والوضع. فلذلك هذه الصيانة، صيانة الشيء الشديد، أن الاتصال وانطباق العنوان سواء كان عنوان الموضوع أو عنوان المتعلق، وعنوان الموضوع سواء كان موضوعا غير اختياري أو موضوعا اختياري، في كل الحالات انطباق واستقطاب الشيء بهذا العنوان قيد للتكليف. فبهذا الكلام صح كلام الشيخ الناعمي أنه كلما يستتبع الشك فيه يستتبع الشك في جعلية التكليف، فهذا مورد البعض. فهنا الشك في القيد شك في جعلية، شك في وجود البلوغ، شك في جعلية، الشك في الموضوع سواء كان الموضوع غير اختياري مثل الزوال أو اختياري، هنا الشك في انطباق و اتصاف المانع بالخمرية يستتبع الشك في فعلية التكليف فتجري ضرارة. وكذلك في المورد الثالث الشك في المتعلق، يعني انطباق عنوان المتعلق في شيء كذلك يوجب الشك في فعلية التكليف، لأن فرض الانطباق وفرض الاتصاف أخذ قيدا للتكليف في مثله لا تكذب، يعني لو كان كلام كذبا فلا تقله. فهنا هذا الكلام يصدر من المتكلم ويشك هل ينطبق عليه عنوان الكذب أم لا، هذا الشك في القيد، القيد شنو؟ هو الانتباه، هو الاتصاف قيد للتكليف، فلذلك الشك في هذا القيد وهو الانطباق والاتصال هو شك في فعلية التكليف، فلذلك البراءة تجري في كل هذه المراحل. أول شك في القيد يستدفع الشك في الفعلية، ثانيا شك في الموضوع، لكن الشك في الموضوع، الموضوع جنو؟ هو فرض الانطباق، وفرض الاتصال هو قيد للتكليف، فلذلك يشمل الموضوع سواء كان الموضوع اختياري او غير اختياري. وبعد الشك في انطباق، لان الانطباق مفروض الوجود في التكليف، فالانطباق يصير قيدا، فالشك في انطباق حتى في المتعلق يوجب الشك في فعليه التكليف، فالبراءه تجري. لكن هذا المثال الذي ذكره الدين الشريف في الشبهات التحريمية، أما في الشبهات الوجودية ما عرفنا فيه حتى الآن إلا بعد الرجوع إلى كتابه الوحوش، لأن هناك بعد يفصل أن المتعلق ممكن أن يؤخذ بنحو صفة الوجود، بنحو مطلق الوجود، ففي صفة الوجود كيف، في مطلق الوجود كيف، وأنا لا أفصل لأن حتى لا أكون أفصل في هذا المجال، لكن السيد الشديد هنا ما فصل. وهذا الكلام الذي ذكره في المتعلق يتنافى مع كلامه الذي ذكرنا في الدرس السابق، أن السيد الشهيد يقول الشك في المتعلق مورد إطالة الشباب، فهنا الشك في المتعلقات من موارد إطالة البرائع، لأن فرض الانتباه في جعل الحرمة مثل حرمة الكذب، فلذلك الشك في الانتباه شك في فعلية التسليم ومورد البرائع. هذا كلام السيد الشديد اللي هو بنظره عم كلام المحقق الناعم ان الشرط مو موجود الموضوع، حتى يرجع الى الضابطه الاولى ومن ثم تخرج الموضوعات غير الاختياريه، لان الموضوعات غير الاختياريه وجوده ليس قيدا صحيح، وان يستشكل على الشيخ الناعم هذا الاشكال، بل الشرط هو الانطباق والاختصاص، انطباق عنوان الموضوع على شيء، هذا هو الشرط ومؤثر في فعليته. اذا كان هذا هو الشرط فلا شك الموضوع الاختياري والغير الاختياري ويشمل المتعلق. فكلام الشيخ النائي قال الشك فيما يتبع الشك فيه فعلية التسليم تماما، سواء كان بالنسبة للموضوع والموضوع عام من الاختياري وغير الاختياري، والشك في المتعلق أيضا، مثل الشك في أن هذا الكلام كذب أو لا، يعني نشك في هذا القيد، القيد شنو؟ انطباق الكذب على الكلام، هذا قيد للتكليف وهو حرمة الكذب، ما دام قيد الشك في الانطباق يؤدي إلى الشك في فعلية حرمة الكذب والبراءة فيه. هذا كلام السيد الشهيد. نقرأ عبارة السيد الشهيد حتى نصل إلى كلام، ونحن أنه هذا الكلام الذي ذكره السيد الشهيد بالنسبة إلى مخصوص، كان الجواب أنه ليس من الضروري دائما أن يكون متعلق المتعلق مأخوذا قيدا بالتكليف، سواء كان التكليف إيجابا أو تحريما، وإنما قد تتفق هاي كوني الموضوع شنو قيدا بالتكليف، ضرورة ذلك فيما إذا كان أمرا غير اختياريا كالدفلة مثلا، وجود القيد لا قيد لفعلية التكليف، لأن لا يمكن أن يكون قيدا للمتعلق وإلا يلتزم التحريك إلى غير المقدور، لأن التكليف اللي يحرك المكلف نحو المتعلق يحرك المكلف إلى قيد المتعلق أيضا، والقبلة إذا كان قيدا للمتعلق أمر غير اختياري تحريف إلى غير المقدور قبيح، فلذلك لا بد أن نقول القبلة قيد للتكليف لا للمتعلق، هذا ضروري في هذا القسم من الموضوع. أما أحيانا لا الموضوع اختياري مثل مثال لا تشرب الخمر، هنا ما في أي داعي لأن نفرض الخمر قيدا، وجود الخمر قيدا لشنو للتكليف لا قيدا للمتعلق. وشنو الثمرة بين قول الشيخ النائي والسيد الشهيد؟ قلنا الثمرة في المكلف اللي يعلم إذا صنع الخمر يضطر إلى شرب، على قول الشيخ النائي هذه الحرمة لا تمنع من صنع الخمر، لأن فعلية الحرمة معلقة على تحقق الخمر، أي مين متحقق في الحرمة ليس بفعلية حتى تمنع المكلف. أما على قول السيد الشهيد الخمر قيد للمتعلق وهو الشرب وليس قيدا للتكليف، فلذلك الحرمة ما دام غير مقيدة بوجود الخمر فعليا، والحرمة الفعلية تمنع من شنو؟ من صنع الخمر، فلذلك تصير الثمرة بين قولين ظاهرة في هذا المورد. وعليك إذا اعترضنا أن حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا في هذه الحرمة على نحو إن كانت الحرمة فعلية حتى قبل وجود الخمر خارجا، صح مع ذلك إجراء البراهين للشك في الموضوع الخارجي، لأن إطلاق التكليف بالنسبة إلى المشكوك شمولي من شك في التكليف مع أن وجود الأمر ليس قيدا، وهذا معناه أن الضابطة الثانية لا ترجع إلى الضابطة الأولى. بعد ذلك إجازة عن الشيخ النافي ويقول: الضابطة الثانية ترجع إلى الأولى، تصير في كل هذه المواقف سواء كان شكا في القيد، شكا في الموضوع، شكا في المتعلق، تصير شكا في قيد التكليف، لأن الشرط شرط التكليف مثل البلوغ الشك فيه شك في قيده واضح. في الموضوع شلون؟ الموضوع من وجود الخمر، الموضوع هنا انطباق الخمر على ما يعني، هذا هو الموضوع. يعني الشرط بتعبير آخر، الشر والقيد هو الانطباق. إذا كان الانطباق فيشمل الموضوع الاختياري وغير الاختياري، فالشك في خمرية هذا السائل شك في القيد، فشنو؟ الانطباق. وفي المتعلق نفس الشيء، نشك أن هذا الكلام كذب أم لا، شك في شنو؟ في القيد، في شنو؟ الانطباق. انطباق الكذب على كلام قيد لحرمة الكذب، فلذلك الشك في القيد يصير قاعدة عامة شاملة في كل هذه الموارد الثلاثة، شك القيد والموضوع والمتعلق. لكن المتعلق فقط الشبهة التحريمية عام، مش شبهة الوجودية. ولكن بتدقيق أعمق نستطيع أن نرد الشك في خمرية المانع إلى الشك في قيد التكليف، لا عن طريق افتراض تقييم الحرمة بوجود الخمر خارجا كما كان يقول الشيخ النائم. الشيخ النائم شنو كان يقول؟ لا تشرب الخمر، يعني إذا وجد الخمر فلا تشرب. فوجود الخمر بمفاد كانت تامة قيد. الشيخ يقول لا، مو وجود الخمر قيد، بل القضية الشرطية الشرط بنحو مفاد كان الناقص. والبتهي تعرفوا ما ذكرنا هذه النقطة في كلام السيد الشهيد، انه مفاد كان تام شنو، مفاد كان الناقص شنو، مفاد كان تام وجود شيء، مفاد كان الناقص وجود الشيء لشيء، ثبوت الشيء لشيء، مثل كان زيد قائما، فهنا ثبوت القيام زيد مفاد كان الناقص. اما كان القيام او كان زيد فهذا مفاد كان التامة. فالشرط اللي يذكره الشيخ النائي بالنسبة للموضوع كان يقول الموضوع بوجوده بنحو مفاد كان التامة قيد للتكليف. السيد الشهيد يقول لا، الموضوع بمفاد كان الناقص قيد، بوجوده كما خارجا، بل بتقريبا الخطاب لا تشرب الخمر مرجعه إلى قضية شرطية. مفاد هذه القضية الشرطية كلما كان ما يعنى خمرا وهنا الشرط بمفاد كان الناقص، وهو الانطباق، انطباق الخمر على المانع، هذا هو قيد التكليف. فحرمة الشرط الشرط مقيدة بأن يكون المانع خمرا سواء وجد خارجا أو لا يوجد. هذه النقطة الأساسية اللي بده يعممها شلون إن شاء الله في الإشكال نحن نطرح هذا الكلام، سواء وجد خارجا أو لا، حتى تثبت يثبت السيد الشهيد حرمة الشرب ولو قبل صنع القمر المتكلم. حرمته ثابت على أساس أن انطباق الخمر على ما يصنعه في المستقبل انطباق فرضي، فهذا الانطباق موجود على الفرض، فلذلك الحرمة حاليا فعليه ولو أن الصنع نفع في المستقبل. فلذلك السيد الشهيد ذكر هذا الشيء حتى يثبت أن حرمة الشرب ثابت وفعلي حتى قبل تحقق الصنع، وفعلية الشرب تكون مانعة من الصنع. هذا الذي ذكره السيد الشهيد بالنسبة لي في موضوع الاختيار، هكذا قال، يريد ان يثبت هكذا بهذا التعبير. لكن كل كلامنا حول هذه النقطه ان شاء الله في الاشكال المطرح. مقيده بان يكون المانع خمرا سواء وجد الخمر في الخارج او لا، فاذا شفت بان شقاء خمر او لا مثلا، جرت البراءة عن الحرمة فيه في الشقاء، وبهذا صح القول، لان البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف، وان قيود التكليف كانت تكون على ميزان مفاد كانت تامة، وين في الشروط، شروط التكليف مثل الشقاء، لو وجد في الشقاء لوجب الحد، لو وجد الذنوب لوجب الشيء الفلاني او لحرم الشيء الفلاني، بمعنى اناقضه بوجود شيء خارج، فيكون الوجود الخارجي كذلك. هذا قسم الاول. واخرى يكون على وزان مفاد كان ناقصا، بمعنى ناقص التكليف باتصاف شيء بعنوان الموضوع او المتعلق، واناقضه بالانطباق، فيكون الاتصاف والانطباق كيلا، فاذا شفت في الوجود الخارجي على الاول او في الاتصاف على الثاني جرت البراءه والا فلا. وعلى هذا القول نستطيع ان نعمم فكرة قيود التكليف التي هي على وزان المفاد الناقصة على عنوان الموضوع وعنوان المتعلقة معا. فكما ان حرمة الشرب مقيدة بان يكون المال والامر كذلك الحال في حرمة الكذب، فان ثبوت الحرمة لكلام مقيد بان يكون الكلام كذب، فاذا شك في كون كلاما كذبا كان ذلك شكا في قيدته وهو الانضباط والاتصال. وهكذا نستخلص ان الميزان الاساسي انهم مره فكرت بهذا التعميم اللي ذكره السيد الشريف، القيد هو الانطباق هو الاتصال، ويشمل انطباق الموضوع ويشمل انطباق المتعلق. الموضوع اذا كان مقصودا بنحو سبب الوجود بنحو البدنيه، نحن نشك في ان هذا الفقير فقير، هذا الشخص فقير ام لا، ما قال اكرم فقيرا اذا كان بنحو البدنيه وصالة الاشتغال تجري، ما قال هاي كيف بنحو البدنية. وانا كذلك اذا كان الموضوع هو الانطباق، نحن نشك في انطباق هذا الشخص عنوان الفقير على هذا الشخص، فدكتور شكل في قيد التكليف ومن ثم تجري البراءة. على كل حال هاي نقاط مبهمة في كلام السيد الشريف، ما يتوضح الا بالصور المتعلقة والموضوع للتكاليف اللي ذكره في البحوث. وهكذا نستخلص ان الميزان الاساسي لجريان البراءة هو الشك في قيود التكليف، وهي تارة على ميزان المفاد كانت تامة كالشك في وقوع الزلزلة التي هي قيد لوجوب صلاة الآيات، واخرى على ميزان مفاد كان ناقصة بالنسبة الى عنوان الموضوع في تمرية المانع، وثالثة على وزان كان الناقصة بالنسبة إلى عنوان المتعلق في الشك في كون الكلام الفلاني كذبان. فلذلك بنظر السيد الشريف قيد التكليف هو الانضباط هو الاتصال، إذا كان الانضباط هو الاتصال فيشمل المتعلق والموضوع، والموضوع أعم من أن يكون موضوعا اختياريا أو غير اختياري. فالشك في الانتظار شك في فعلية التكليف فموردها البراءة. وإن شاء الله إشكال في الدرس اللاحق، صلى الله عليه وسلم.